يقول: ما حكم الأخذ من اللحية لما زاد عن القبضة؟ لا بأس بذلك، قد فعله بعض الصحابة رضي الله عنهم كابن عمر وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما.